هو اللي بيختار مين اللي بيكون في ضيافته، صح ولا غلط؟ ولا انت اللي بتختار؟ لا، مش انت اللي بتختار. عشان كده قولة سفيان الثوري او سفيان بن عيينة قولته: لو ارادك بين يديه لأقامك، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى ارادك هيقيمك. احد السلف كان يقول: وكأن الله يقول: ايها المعرض عنا ان اعراضك منا، لو أردناك لجعلنا كل شيء فيك ها يريدنا. كتير من الناس يا جماعة مدعين: أنا عايز أوصل لربنا، نفسي ربنا يرضى عني. وساعات الجلالة كده بتاخدهم وبتعدي من الناس كده وإيه يعني. أنا قبل ما أجي سبحان الله كنت بقرأ في سيرة مسيلمة الكذاب، كتير قوي موجودين دلوقتي. يقول لك مسيلمة الكذاب أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أرسل له رسالة. كان يزعم مسيلمة الكذاب أنه رسول، فأرسل له من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، تمام كده؟ قال له إيه؟ من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريشا قوم يعتدون. أقول تاني، مسيلمة بعت للنبي عليه الصلاة والسلام قال له: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، لنا نصف الأرض ولقريش إيه نصف الأرض، يعني أنت رسول وأنا إيه؟ وأنا رسول، فأنت ليك نصف الأرض وأنا ليا نصف الأرض، لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريشا قوم يعتدون. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم رسالة له قال: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. في ناس بتبقى تعدي معاهم كده، يعني مسيلمة الكذاب لما سيدنا عمرو بن العاص راح له قال له ايه؟ قال له: لو شئت لقرأت عليك قرآنا مثل الذي يقرأه محمد. فقال له: لا تطيق. قال: والله لآتينك بقرآن مثل قرآن محمد. فقال له: قل. فقال له: والزارعات زرعا، فالساقيات سقيا، فالحاصدات حصدا، فالطاحنات طحنا، فالعاجنات عجنا، فالخابزات خبزا. ده بيقول لمين؟ سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا عمرو بن العاص قال له: والله يا مسيلمة إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. يعني قال له ايه؟ قال له يعني ما تشتغلنيش. قال له: انت عارف ان انا عارف ان انت ايه؟ ان انت كذاب. كذاب، هو كذاب. ساعات كده بتبقى تعدي من الناس، يعني في واحدة تنبأت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم اسمها سجاح. اسمها يا جماعة سجاح. فقالوا لها: يا سجاح، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نبي بعدي. فقالت: هو صادق، هو قال لا نبي بعدي ولم يقل لا نبية بعدي. راح لها مسيلمة الكذاب ودخل عليها خيمتها وكان عايز يضم ايه الناس اللي معاها له، فدخل عليها قعدوا مع بعض شوية قعدة لطيفة كده، وبعدين عرض عليها ايه الزواج. فقالت لك: يبقى ايه الشغلانة جابت همها وبلاش موضوع النبوة والكلام ده. فقبلت منه الزواج، فخرجت لقومها وقالت: اني قبلت زواج مسيلمة. فقالوا لها: قبلت زواجه من غير مهر، انك بنت كذا وكذا، يعني انت بنت عيلة كبيرة، ازاي تقبلي الجواز من غير مهر؟ فدخلت اليه وقالت: اتنكحني بغير مهر؟ فخرج معها وقال لها: لقد نحتها مهرا كبيرا، قالوا وما ذاك؟ قال أسقطت عنكم صلاة الصبح والعشاء. والله ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقين بقى، الصادقين بقى، ممكن تسكت يا أستاذ؟ اسكت اسكت. ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اقعد. طب اقعد بس، اقعد، ما ينفعش كده، احنا في تلفزيون. اقعد، تعال، عايز ايه؟ تعال تعال. ممكن انا ايه؟ طب ممكن تقعد جنب عمو بس علشان نخلص؟ بس انا بدري. طيب اسمع، طيب خلاص اقعد جنب عمو دلوقتي ونخلص وبعدين نتكلم، ماشي؟ اسمع الكلام بقى، يلا ماشي. بس عايز سؤال تاني. مش هينفع، احنا في درس دلوقتي. طب يلا بس. روح لعمو شادي، امي شادي خدها شادي، روح لعمو شادي يلا. في ذنوب لازم الواحد يتوب منها، دي اخر مره، توبه نصوح. خليك معايا، صلى على الرسول. في وقتها حسن البصري، شوف بقى الصادقين وفعل الصادقين. حسن البصري كان، يعني انا هقول لك شوف الصادقين بقى من الادعياء، خلاص. حسن البصري كان يعطي مجلسه، فجاءه رجل من اهله فساره في اذنه، وكان محتب، يعني كان قاعد كده وعامل كده، فلم يفك حبوته. فلما انتهى من مجلسه قال لهم ايها الناس على رسلكم، فان ابني فلان قد مات، ابني قد مات وسياتون به لنصلي عليه فعلى رسلكم. دول يا جماعه الصادقين. شيخ الاسلام ابن تيميه لما طرق العسكر عليه الباب وكان ابن اخيه عنده، فقال، فخرج وفتح الباب فقال يا عم جند السلطان بالسيوف والحراب فاني اخاف عليك. قال يا بني والله اني اهون من ان اقتل في سبيل الله. اني اهون من ان اقتل في سبيل الله. هذا هو الصدق. سيدة عائشة في أحلك مواقفها وقت الإفك لما نزل القرآن قالت ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآن من فوق سبع سماوات. أنا جوه نفسي مش شايفة نفسي القيمة دي. عشان كده إخوة سيدنا يوسف لما دخلوا عليه، يعني لو قلت الواحد مثلا، وقفت أي واحد في الشارع وقلت له مين حضرتك؟ هيقول لك انا الاستاذ. بلاش مين، خش على الفيسبوك واكتب في الصفحه، شوف الصفحه التعريفيه بتاع اي حد، تحس ان احنا يعني بص الاستاذ الدكتور اللواء المهندس ال تلاقي هو معاه اعداديه مهنيه اصلا، بس تلاقي كل ده. اخد سيدنا يوسف لما دخلوا عليه قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال ايه؟ لألنا العزيز ولا ألنا الملك ولا ألنا، أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا، قال أنا يوسف. وهذا أخي قد من الله علينا. الصادق بيبان والحريص بيوفق. الحريص إيه؟ بيوفق. والصادق لا يلتفت، الصادق لا يلتفت. ابن القيم في كتاب كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين بيقول، بيحكي قصة أن كان هناك رجل يحب امرأة حبا شديدا، فصار يتغزل في جمالها، يقول ما أجملك وما أحلاك وما أحسنك وما أبهاك، وهي لا تصدقه. فقالت له ما شاء الله، انظر إلى هذا الحسن وهذا الجمال. فالتفت فلم يرى شيئا، فقالت له كذبت والله، لو صدقت في حبنا ما التفت. لو صدقت في حبنا ايه؟ ما التفت. وصلت يا جماعه؟ وصلت. في مبدا اهل السلوك بيقولوه اسمه الالحاح